الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم سيكون الدرس قصيرا لأني على سفر، ولكن سأرجع إن شاء الله تعالى بعد 4 أيام وسنعوض ما ضاق عنه الوقت. وقبل أن نبدأ في شرح كتاب الطهارة، يريدني سؤال تكرر كثيرا. يقولون: لو وجدت نص الإمام أحمد في مسألة معينة قد خالفه أصحابه وأئمة مذهبه، فهل أقدم نص الإمام أو آخذ بما قاله أصحابه؟ والجواب على ذلك ما ذكرناه في شرح كلام الشارح في المقدمة، لما قال أن المذهب ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. وهذا السؤال الذي يطرح دائما يفترض مخالفة بين أئمة المذهب وأصحاب الإمام وبين الإمام نفسه، وهذا وإن كان يحصل في بعض المذاهب إلا أنه لا يحصل، يعني ليس موجودا في مذهبنا. فالأصحاب إذا وجدوا نصا للإمام في المسألة لا يعولون على غيره مطلقا ولا يخالفونه أبدا. وأما إذا وجدت نصا يخالف ما قاله أصحابه، فقد تقرر من قولهم ومات قائلا به أنه لا بد أن يكون هو القول الأخير الذي قال به الإمام. فكما تعلمون المجتهد قد يكون له أكثر من قول، فمذهبه هو الأخير. بناء على هذا نقول: ليست كل فتوى تجدها للإمام أحمد رحمه الله يكون مذهبا له، أو يكون آخر أقواله، أو يكون مات قائلا به، لأن المجتهد كثيرا ما يتغير اجتهاده، فمذهبه هو ما مات قائلا به. لابد من الاعتناء بهذا الكلام، واحفظه واستصحبه في جميع ما ستقف عليه من مسائل في هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. هذا كتاب الطهارة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز العكس. إذن ذكر هنا وجهين: وجه الأول أن يكون كتاب خبر لمبتدأ محذوف، فيكون التقدير هذا كتاب الطهارة. قال: ويجوز العكس، فيكون التقدير هكذا: كتاب هذا موضعه، أو مما يذكر كتاب، هكذا قدروا. قال رحمه الله: وأن يكون مفعولا لفعل محذوف تقديره اقرأ أو خذ، يعني يكون لفظة كتاب ستكون حينئذ منصوبة: اقرأ كتاب الطهارة أو خذ كتاب الطهارة. وإذا وجدتم في بعض الكتب كتاب بدون إضافة، فكيف يكون الرسم؟ لأن الرسم لا يساعد على هذا. قال بعضهم: يكون منصوبا على لغة ربيعة، وهو الوقوف على المنصوب بالسكون. قال رحمه الله: وكذا يقال في نظائره الآتية، يعني يقال مثل هذه التوجيهات في الكتب التالية مثل كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، فقدر فيها هذه التقديرات. يقول رحمه الله: وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، حسية كانت أو معنوية. حسية مثل البول والدم وسائر الأوساخ، هذه محسوسة. وأما المعنوية فكالذنوب والمعاصي. الطهارة في اللغة تشمل النظافة حتى من الأمور المعنوية، فمن استغفر وتاب من ذنبه فقد تطهر منه، هذا من حيث اللغة. قال الشارح رحمه الله: والكتاب مصدر كتب بمعنى جمع. عندما تقول تكتب أفراد الجيش يعني اجتمعوا، ولذلك تسمعون قولهم هذه كتيبة كذا، يعني جماعة مجتمعة. والكتابة في الحقيقة هو جمع للحروف والكلمات والمعاني بواسطة القلم. قال رحمه الله: مصدر كتب بمعنى جمع يكتب، كنصر ينصر، يعني من باب نصر، فيكون عين الفعل مفتوحا في الماضي والمضارع، تقول كتب يكتب. قال: كنصر ينصر كتبا وكتابا وكتابة، وهو هنا بمعنى المكتوب. أراد الشارح بهذا الكلام أن زنة المصدر قد يجي ويكون المراد منه اسم المفعول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وهكذا هنا عبر بالمصدر عن اسم المفعول، فالمراد بكتاب المكتوب. قال: كالخلق بمعنى المخلوق، فعندما تقول هذا خلق الله أي مخلوق الله. وتنظير الشارح هنا بالخلق يناسب المصدر الأول، وذكر ثلاثة مصادر: كتبا وكتابا وكتابة. خلق يناسب كتب ولا يناسب المصدر الثاني الذي ذكره وهو كتابا. قال رحمه الله: أي هذا مكتوب للطهارة، أي مجموع لبيان أحكامها، أو بمعنى الكاتب. يعني ذكر الشارح توجيها آخر، يقصد الشارح هنا أن المصدر قد يراد به اسم الفاعل، مثل رجل عدل، قال كالعدل بمعنى العادل، رجل عدل يعني عادل. وكذلك يقال رجل نوم أي نائم، فيأتي اسم الفاعل في صورة المصدر. وبناء على هذا يكون المراد بكتاب الطهارة أي هذا جامع لأحكام الطهارة. قال: كالعدل بمعنى العادل، أي هذا جامع للطهارة. قال: وشرعا ارتفاع حدث وما بمعناه. الحدث من حيث اللغة يقولون هو وجود الشيء بعد أن لم يكن، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث العرف عند الفقهاء وفي الاصطلاح، فالحدث يطلق على معاني كما ذكر الشيخ عثمان في حاشية المنتهى، منها الخارج من السبيل، فما خرج من السبيل يطلق عليه لفظة حدث، كالبول والغائط والريح. وتارة يراد به أو يطلق على خروج الحدث نفسه، فإنما يحدث رجل يقال يعني أحدث فلان، أي خرج منه حدث. وتارة يراد به المعنى القائم بالبدن الذي حصل بخروج ذلك الخارج، فإن الإنسان إذا خرج منه ريح مثلا تلبس بوصف المحدث ووصف بأنه محدث، ينبني على هذا الوصف منعه من الصلاة والطواف ومس المصحف كما سيأتي. قال رحمه الله: ارتفاع حدث، إذن إذا ارتفع وزال هذا الوصف وهو كونه محدثا سمي هذا بالطهارة. وكيف يرتفع؟ سيأتي بيانه إن شاء الله أنه بالوضوء والغسل ونحوهما. قال: وما بمعناه، أي وما بمعنى ارتفاع الحدث، فالضمير يعود على الارتفاع لا على الحدث، هذا هو الأصل. هل بينهما فرق؟ ولماذا اختاروا أنه راجع على ارتفاع؟ على كل حال هناك كلام في هذا طويل يحتاج لشرح، نتركه اختصارا، تجدونه في حاشية الخلوة وكلام الشيخ عثمان في الوجه الآخر في حاشية المنتهى. المقصود بمعنى ارتفاع الحدث الطهارة التي لا يحصل بها ارتفاع حدث، هذا يتضح بالمثال. لو توضأ رجل وصلى الظهر ثم توضأ مرة أخرى لصلاة العصر من غير حدث، لم يحدث، فعندما حضر العصر قام وتوضأ مرة أخرى. فما ينشأ من فعله هذا، من وضوئه هذا، يسمى طهارة، مع أنه لم يرفع حدثا، لكنه في معنى ارتفاع الحدث. وستأتيكم أمثلة كثيرة في الأبواب التالية. يقول رحمه الله: وزوال نجس. حد النجس في الاصطلاح يقولون كما قال المرداوي في الإنصاف: كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. نقله المرداوي من المطلع. ونترك الشرح هنا اختصارا لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة، فلا أريد أن أشتت ذهنكم بالكلام عليه. يقول: وزوال نجاس. إذا غسلت ثوبك من نجاسة، فالحاصل والناشئ من إزالة هذه النجاسة يسمى أيضا طهارة. والشارح هنا عبر عبر في الحدث بالارتفاع، لأن الحدث أمر معنوي غير محسوس ولا مرئي، وأما في النجاسة فعبر بالإزالة، لأن الخبث أمر محسوس له جرم غالبا، فكان من المناسب أن يعبر معه بالإزالة. وهنا نكتة، عبر الشارح بالزوال لعدم اشتراط النية في إزالة الخبث. فلو جاء مطر مثلا وغسل الثوب فأزال النجاسة التي به دون نية من صاحب الثوب كانت طهارة، بخلاف رفع الحدث لابد فيه من نية. والقاعدة عند الفقهاء في هذا الباب أن ما كان من قسم الترك لا تحتاج لنية، وإزالة النجاسة من قسم التروك، ليس كذلك؟ مطلوب منك أن تجتنبه، بخلاف الوضوء مثلا فهو من باب الأفعال. وهنا تنبيه آخر، قال بعض أهل العلم من الفضلاء: لو عبر الشارح برفع الحدث لكان أجود. لماذا؟ قالوا: ليدل على اشتراط النية والقصد. وفي الحقيقة التعبير بالارتفاع أجود، لماذا؟ لأنه تفسير للطهارة، وأما رفع الحدث فهذا تفسير للتطهير، فما عبر به الشارح أجود ليحصل التطابق بين المفسر والمفسر. وقد أشار لهذا العلامة البهوتي في شرح الإقناع. قال رحمه الله: أو ارتفاع حكم ذلك، أي ارتفاع حكم الحدث وحكم ما في معناه وحكم الخبث. إذن يشمل ثلاثة أمور، وتعبير الشارح هنا أجود من قول بعضهم أو ارتفاع حكمهما، لأن المراد حينئذ إذا قلنا الارتفاع حكمهما يكون المراد ارتفاع الحدث وزوال الخبث فقط، فلا يشمل وما في معنى الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. والمراد بقوله وارتفاع حكم ذلك يتضح بالمثال. لو استجمر شخص بالحجارة فهل أزال الخبث بالكلية؟ هل قطع الخبث؟ الجواب لا، بقي شيء من الخبث لا يزيله إلا الماء، لكن حكمه حكم من استنجى بالماء فيكون طاهرا. ومثله: لو تيمم فاقد الماء هل ارتفع حدثه؟ الجواب لا، على المذهب لا يرتفع حدثه من تيمم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، ولكنه في حكم من ارتفع حدثه فتصح صلاته. نقف عند هذا القدر، وأستأذنكم لأني على سفر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.